السؤال الثاني شيخنا يقول يقول السائل شيخنا: أجلس مع بعض الناس ويقولون إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركون ويوالونهم ويعلمون هذا للصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار، فهل لكم رد على هذه الشبهة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: أولا أن التكفير ليس من الأمور السهلة، ولهذا الله جل وعلا حينما أصدر الكفر في القرآن أصدره باعتبار الصفات ولم يصدره باعتبار الأعيان، يعني ما أصدره باعتبار الأعيان وإنما أصدره باعتبار الصفات، كما في وهكذا سائر الأحكام في القرآن تجدون أنها مرتبة على الصفات، ولهذا الله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ويقول: ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمسألة التكفير هذه ليست من الأمور السهلة، وبناء على ذلك فإن الإنسان عندما يسمع يعني الحكم على شخص معين بالتكفير، هذا داخل تحت قاعدة أن تكفير المعين من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز تكفير المعين، لكن باعتبار الصفة ما في مانع أن يقال من فعل كذا فحكمه كذا، أما تكفير المعين فهذا لا يجوز. وأما ما يوجد في الساحة الآن من التوسع في موضوع التكفير فهذا ليس في الحقيقة من الإسلام في شيء. نعم.